إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه أن يجمع شمل أمة محمد وأن يعلي شأنها ويوحد صفها ويصلح ولاة أمورها وأن ينصرها على القوم الكافرين. أهلا بكم أحبتي في ليلة قرآنية عنوانها وما قدر الله حق قدره. مواعظ القرآن التي تحيي القلوب النائمة وتذكر الأنفس اللاهية. ما أحوجنا والله في ظل انشغالاتنا في طلب دنيانا أن نقف مع أنفسنا ونعرض أنفسنا على مواعظ القرآن. مواعظ القرآن التي ما تخلو منها صفحة من صفحات كتاب الله جل في علاه. إن الأنفس في أمس الحاجة إلى قطر السماء. إن الأنفس في أمس الحاجة إلى قطر السماء القرآني، كما أن الأرض في أمس الحاجة إلى قطر السماء المائي. تأمل في حال الأرض إذا انقطع عنها ماء السماء، يبست وأجدبت وقحطت، ثم إذا تنزل عليها الماء تبدل حالها وانقلب رأسا على عقب. قال الله جل في علاه: وترى الأرض هامدة، يعني ميتة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. دليل ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. دليل وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. رأيت كيف يتبدل حال الأرض عند نزول المطر؟ كذلك يتبدل حال القلوب إذا تنزلت عليها المواعظ القرآنية. إن كانت الأرض في أمس الحاجة إلى قطر السماء، فالقلوب في أمس الحاجة إلى تذكيرها بعلام الغيوب جل في علاه. فلا حياة للأرض إلا بالماء، ولا حياة للقلوب إلا بذكر الله جل في علاه. فالقلب الذاكر قلب حي ينبض حياة في كل حين، والقلب اللاهي قلب قاسي بعيد عن ذكر الله. قصت القلوب اليوم محبتي يوم ابتعدت عن المواعظ القرآنية والمواعظ النبوية. المطلوب عرض هذه القلوب على مواعظ القرآن، المطلوب عرض هذه القلوب على المواعظ النبوية التي أوجزت في كلام مفصل بديع ومواعظ نبوية. آية عظيمة ساقها الله في سورة الزمر، وما أدراك ما سورة الزمر. بدأها الله ببيان عزه وحكمته، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، عزيز في ملكه، عزيز في قهره، عزيز في صفاته وأسمائه جل في علاه، حكيم في أفعاله وفي تصرفاته. نرد ذلك إلى علمه الذي وسع كل شيء، فهو عزيز جل في علاه، ومن عزته وحكمته أنزل علينا هذا الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فانطلقت هذه السورة بأول سطورها تبين عزة الله وحكمته، ثم ما هو المطلوب من العباد، ما هو المطلوب من العباد، المطلوب منهم تحقيق العبودية لله وعدم الإشراك بالله جل في علاه. فاعبد الله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ما قدر الله حق قدره يوم أن عبدوا سواه، ما قدر الله حق قدره يوم أشركوا في عبادته، ما قدر الله حق قدره يوم قال اتخذ الله صاحبة واتخذ الله ولد، ما قدر الله حق قدره يوم خالفوا أوامره وارتكبوا نواهيه، ما قدر الله حق قدره يوم لم يقدروه حق قدره، ويوم أن قالوا أن قدرة الله ليست بمطلقة، والله الذي بين لهم أنه على كل شيء، على كل شيء قدير. فجاءت الآية في سياق آية عظيمة بين الله فيها عظمته وقدرته، يوم أن يجمع الخلق جل في علاه في مكان واحد لا يغادر منهم صغيرا ولا كبيرا. فقال عن الذين أشركوا وعن الذين خالفوا أوامره أنهم ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم الله حق عظمته. وفي الأرض آياته وبيناته التي تدل على وحدانيته وعلى قدرته. ألا التفت في الأرض رأيت الدلائل والعلامات على قدرة الله جل في علاه، كل ما في الأرض يدل على أنه واحد، كل ما في الأرض يدل على أنه واحد، فكيف يعصاه العاصي أو يجحده الجاحد؟ ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. جاءت الرسل لتبين لأقوامنا هذه الحقيقة، جاءت الرسل للذنوا حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يبينوا للناس هذه الحقيقة، أن الله عظيم في قدرته، أن الله عظيم في ملكه، أن الله عظيم في كل اسم من أسمائه وفي كل صفة من صفاته. ثم بين دلائل عظمته في آياته، قالها نوح لقومه حين قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه فتخافون من عذابه وأليم نقمته، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم بين لهم عظمة الله في أنفسهم، ثم بين لهم عظمة الله في أنفسهم وفي آياته التي تحيطهم جنة ويسرى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني من عدم أوجدكم من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من أنت ابن آدم حتى أوجدك الله وأخرجك إلى هذه الحياة وإلى هذا الوجود؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعني طورا بعد طور، نطفة علقة مضغة ثم أخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، وهكذا خلق الإنسان. ما عظم الله حق تعظيمه وما قدر الله حق قدره من لم يتأمل في هذه الآيات. ما قدر الله حق قدره من لم يتأمل في مثل هذه الآيات. ثم أمرهم نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه بأن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأن ينظروا في آيات الله يمنة ويسرة حتى يروا عظمة الله كل في علاء. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ومع عظمة الآيات ما قدر الله حق قدره، ومع عظم وقدر هذه الآيات العظام ما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، تعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا، ولن يكون هذا إلا إذا قدرت الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره يوم تخلفوا عن أوامره وتساهلوا في نواهيه. ما قدر الله حق قدره من ناموا عن الصلوات المكتوبات. ما قدر الله حق قدره من تطاولوا على الأموال الربويات. ما قدر الله حق قدره من ملأوا ليلهم ونهارهم بالشاشات والقنوات. ما قدر الله حق قدره يوم أن لم يستشعروا عظمته أنه في كل مكان يراهم ويعلم سرهم ونجواهم. ما عصى عاصي وما خالف مخالف إلا لأنه لم يقدر الله حق قدره. ما تخلف متخلف عن أوامر الله إلا لأنه ما قدر الله حق قدره. سيريهم آياته وسيعرفونها، سيريهم الآيات في أنفسهم وسيريهم الآيات في السماوات وفي الأرض. أي خطب أعظم وأجل من ذلك اليوم، من ذلك اليوم الذي تكون فيه الأرض في قبضة الجبار والسماوات مطويات بيمينه. هنالك سيعرف أولئك الذين ما قدر الله حق قدره أنهم كانوا مخطئون. سيعلم أولئك الذين ما قدر الله حق قدره في ذلك اليوم أنهم كانوا مخطئون. كيف لا، كيف لا. وسيريهم الله في ذلك اليوم من الآيات العظام ما الله به عليه. وكل خطب عظيم أحبتي تسبقه أمور عظام، كل خطب عظيم تسبقه أمور عظام. لذلك من حكمته جل في علاه ومن رحمته بنا أن جعل لذلك اليوم علامات وأشراف ودلائل تدل على وقوع ذلك اليوم العظيم. أمارات صغار وأمارات عظام. أما العلامات الصغار فقد ظهرت إلا قليل، ظهرت الدلائل والعلامات الدالة على وقوع ذلك اليوم وقع منها إلا قليل. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الحقيقة التي لابد ألا تغفل عنها، الحقيقة التي لابد ألا تغفل عنها أنت أيضا، أننا في هذه الدنيا ضيوف، أننا في هذه الدنيا ضيوف، وعما قليل سينادي المنادي بالرحيم. أما الذين قدر الله حق قدره فهم على أتم الاستعداد ليوم الرحيم. أما المفرطون، أما أولئك الذين لم يقدر الله حق قدره فليلهم ونهارهم سواء. قال الله عنهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلزهم الأمل فسوف يعلمون. يا عجبا للناس لو فكروا حسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرهم إنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحصر ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر. من قدر الله حق قدره استعد لذلك اليوم، من قدر الله حق قدره استعد لذلك اليوم. يتفاوت الناس أحبتي في الإيمان الذي وقر في قلوبهم ما بين مصدق ومكذب وضعيف إيمان، يختلف الناس باختلاف ذلك الإيمان الذي وقر في قلوبهم. فإذا كان الذي وقر قوي وجدت هذا في التصرف والسلوك، وجدت هذا في الأخلاق وفي المعاملات. أما من كان الذي في قلبه ضعيف فترى أيضا هذا في حاله وفي سلوكه. بين الله لنا في كتابه أنه سيجمع الأولين والآخرين في يوم لا يغادر الله فيه صغيرة ولا كبيرة. إن من علامات الإيمان أحبتي الإيمان بذلك اليوم الذي قدمه الله على كثير من أركان الإيمان. فقال الله جل في علاه: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فقدم الله ذلك الركن الإيمان بالله وباليوم الآخر على سائر أركان الإيمان. السبب لأن الإيمان بذلك اليوم هو الذي يحرك هذا الإنسان في حياته. من علم أنه لله عبد، وعلم أنه سيقف بين يدي ربه جل في علاه، وعلم أنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، كيف يكون حاله في دنياه؟ كيف يكون حال من قدر الله حق قدره واستشعر عظمة الله أن الله مطلع عليه ويعلم سره ونجواه؟ كيف يكون ذلك في سلوكه وفي تصرفاته؟ وانظر في واقع الناس اليوم، هم يدعون أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر، لكن لا ترى لهذا أثرا واقعا ملموسا في حياتهم. يتحولون في الطاعات، يتساهلون في المحرمات. لماذا أحبتي؟ لأنهم ما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقبل اليوم العظيم أمور العظام. كيف أنت إذا أشرقت الشمس من مغربها بدل أن تشرق من مشرقها؟ كيف أنت إذا صاح وسار المسيح الدجال في الأرض يمنة ويسرق؟ كيف أنت إذا خرجت الدابة تكلم الناس وتقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون؟ كيف أنت إذا خرج يأجوج ومأجوج وظهرت هذه الآيات العظام؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ أما المؤمن الذي قدر الله حق قدره وهو يرى هذه الآيات الصغار التي تدل على قرب الآيات العظام، فيستعد أشد الاستعداد لملاقاة الله جل في علاه. أنت قد تصبح وقد لا تدرك المساء، وأنت قد تمسين وقد لا تدركين الصباح. فلا بد من الاستعداد. فمن مات فقد قامت قيامته، اسمع إلى قول أولئك الذين ما قدر الله حق قدره إذا رأوا آيات الله العظام يوم يقفون بين آيات الجبار جل في علاه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله ردا عليهم: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كيف كان حالهم في دنياهم؟ قالوا: وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون لو كانوا يعقلون. إنا لنعلم أنه يحزنك الذي يقوله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سيجمع الله الخلق أولهم وآخرهم في يوم لا يغادر الله فيه أحدا ولا يغادر فيه صغيرة، فكيف سيكون حالي وحالك في ذلك اليوم العظيم؟ سيبدأ بنفخة في الصور كما قال الله جل في علا في سياق تلك الآيات: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فكيف سيكون حالهم إذا نفخ في الصور نفخة واحدة ودكت الأرض والجبال دكة واحدة؟ فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكيف سيكون حال أولئك الذين لم يقدر الله حق قدره؟ كيف سيكون حال أولئك الذين ما قدر الله حق قدره؟ ستبدأ القضية ببعث ثم حشر ثم شفاعة ثم ميزان ثم حساب ثم تتطاير صحف. أسألك بالله العظيم، كم قرأت مثل هذه الأخبار في كتاب الله؟ كم قرأت في كتاب الله عن مثل هذه الأخبار؟ أما تكرر ذلك في كل صفحات القرآن؟ أما عاد الله مثل تلك الصور مرات ومرات في كتابه؟ إن دلائل الإيمان حقيقة بالاستعداد لذلك اليوم، إن دلائل الإيمان حقيقة بالاستعداد لذلك اليوم. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشتوت وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أنكر الأولون هذه القضية، أنكر الأولون قضية البعث والحشر والحساب، دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم فذلك على الله يسير. إن من حكمة الله البالغة أن يجمع الناس الأولين والآخرين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، حتى يتاب المحسن على إحسانه وحتى يعاقب المسيء على إساءته، حتى يتاب المتيب على إحسانه. هذه من حكم الله في جمع الناس في ذلك اليوم العظيم، في يوم لن يغادر الله فيه صغيرة ولا كبيرة، يوم يخرجون من الأجداد صراعا كأنهم إلى نصب يوقظون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فما تكرر هذا الحديث في القرآن وأن الله سيجمع الأولين والآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحليم وظل من يحمون إلى أن قال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فكيف سيكون حال الناس في ذلك اليوم؟ كيف سيكون حال أولئك الذين ما قدر الله حق قدره في ذلك اليوم؟ ولو ترى إذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا منا موقنين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قالوا: بلى وربنا. أمنيت كل واحد منهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. سيجمع الله الأولين والآخرين في مكان واحد في يوم ستبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، فلا هي بالأرض التي نعرفها ولا هي بالسماء التي كنا نصطدمها، وحال الناس لا يعلم به إلا الله. يوم يخرجون من الأجداد ذراعا كأنهم إلى نصب يوقفون. تأمل اليوم العظيم تسبقه أهوال العظام، اليوم العظيم تسبقه أهوال العظام. تكررت تلك المشاهد في القرآن مرات ومرات، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شديد. صلى الله ذلك اليوم بالقارئة، لأنه يقرأ الآذان ويقرأ القلوب. وما أدراك ما القارئة؟ يوم يكون الناس كالزواصل يبدو، وتكون الجبال كالعلم يبدو، فكيف يكون حالي وحالك إذا كانت الجبال كالعلم المنبوش، وكان الأرض كالفراش المبدو؟ كيف أنت إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك الملك صفا صفا؟ كيف أنت إذا نفخ في الصور وخرج من في القبور يزيلون التراب من على رؤوسهم ويقولون هذا ما وعد الرحمن، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين يحضرون. سماه الله يوم الطلاق، سيلتقي فيه آدم مع آخر أولاده، سيلتقي فيه أهل الأرض مع أهل السماء، سيلتقي فيه الظالم مع المظلوم. سماه الله بيوم الجمع، حيث سيجمع الله فيه الأولين والآخرين. وسماه الله يوم التغافل، ما تخلو صفحة من صفحات القرآن من سورة ومشهد من ذلك اليوم العظيم، صور تحيي القلوب. لكن ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، يوم انفصل عن الاستعداد لذلك اليوم العظيم. فإذا خرج الناس من قبورهم وصاروا إلى محشرهم كما ولدتهم مناطقهم سلطان أوراق، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء سلطاء أوراق، ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة: المنظر والموقف أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، إنه يوم الفرار، فيه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. القلوب واجفة والأبصار خاشعة، ولا يدرون ماذا يفعل بهم، ولا يدرون إلى أين المصير. فيشتد الموقف والعظام الجثام على العباد في ذلك اليوم. تجد الشمس من رؤوسهم، أنت تفر من ليل الشمس اليوم إلى الظل، وتفر إلى المكان البارد والشراب البارد، فأين الفرار في ذلك اليوم؟ أين الفرار إلى أدنية الشمس من رؤوس العباد مقدار مين؟ قال الراوي: والله ما أدري، قال لي للنساطة أمير المتحدث. فيغرق الناس في عرقهم كلهم على قدر أعماله، فمنهم من يأخذ بالعرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقيه، ومنهم من يلزمه العرق إلزامه. فبينما الناس في ذلك الموقف العظيم إذ نظر بعضهم إلى بعض فقالوا: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ ويأتي حديث الشفاعة وخبر الشفاعة عن أبي هريرة عند مسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة، فأذنيت منه الذراع وكان يحبها، فنفس منها نفسا ثم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أتدرون من ما ذلك؟ ثم قال يسمع الله الأولين والآخرين فلا يغادر منهم أحدا فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي حتى إذا استووا في موقفهم أدريت الشمس من رؤية العباد مقدار به فيغرق الناس في عرقهم ما بين زأزل وشاخص لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا تأمل في أمور العظام التي تحدث بين يدي ذلك اليوم العظيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له القسم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما فينظر الناس إلى بعضهم البعض ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ما قد بلغنا من الهم والغم ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا فيقولون أبوكم آدم فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده نفخ فيك من روحه فأسكنك جنته ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من الذنب والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني نبيت عن تلكم الشجرة عصي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى نوح فياتون نوحا فيقولون انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فانه كانت لي دعوه دعوتها على قلبي نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى ابراهيم فياتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انت نبي الله وخليله الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من الفضل والرب الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله واني كذبت ثلاث كذبات لو عددناها لعددناها من صالح أعمالنا ثم يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون أنت نبي الله وكليمه ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا من المن والغم ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا الى عيسى فيأتون عيسى فيقولون انت نبي الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما قد بلغنا من الحزن والغم الا تشفع لنا عند ربنا فيقول ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولا يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي نفسي تدري من هؤلاء تدري من هؤلاء الذين يرددون ويقولون نفسي نفسي نفسي هؤلاء أولي العزم من الرسل هؤلاء أحب الخلق إلى الله وأخوفهم من الله وأتقاهم لله حالوا ولسان كل واحد منهم في ذلك اليوم نفسي نفسي نفسي فكيف يكون حالي محامك كيف سيكون حال أولئك الذين قدروا الله حق قدره كيف سيكون حال العصاة وحال المخرطين والعصاة سيكون عيسى اذهبوا إلى محمد فيأتون محمد في رواية فيأتوني فيقول يا محمد أنت نبي الله وخاتم المرسلين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا من الذنب والغم؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فأقول أنا لها، فأقول أنا لها، فأنطلق إلى العرش، فأخر ساجدا، ثم يفتح الله على اليمن محامدا ما لم يفتح على بشر من قبلي، ثم يقال يا محمد فأرأتك وسيطرتك واسمعت شفتعتك يا ربي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، ما تخلى الحبيب عن أمته ولم ينتحب أمته في أشد المواقف وفي أشد الظروف، فنادى بأعلى الصوت أمتي أمتي، فأين أمة محمد اليوم عن نصرة دينه؟ أين أمة محمد اليوم عن اتباع سنته؟ أين أمة محمد اليوم عن الذب عن شريعته والجهاد في سبيله؟ فيقال يا محمد ارفع رأسك وتستعطه واشتعط شفا، فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من ليس عليه حساب من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء للناس في سائر الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، وليأتين عليها يوم وهي كغيظ من الزخم، تظن أن الموقف قد انتهى، بل انتقل الناس من شدة إلى شدة، وانتقل الناس من أمر عظيم إلى أمر كثير، فيأذن الله بالشفاعة ويأذن الله بالحساب، فتصف الصفوف وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، تقام الصفوف وتطاطا الرؤوس وتشخص الأبصار وتتطاير الصحف وتوضع الموازين وتيزن الأعمال، ويتمنى الإنسان حسنة واحدة في ذلك المقام، اللهم تقل لإبنها حملتك في بطني تسعة أشهر وفعلت لك ما فعلت، يا بني حسنة واحدة من هذا اليوم العظيم. وكذلك يقول الأب لأبنائه، فينادي كل منهم نفسي نفسي نفسي، تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أيعرف الناس أهلي مثل ذلك اليوم؟ قال نعم يا عائشة إلا في ثلاثة مواقف، إلا في ثلاثة مواقف، يوم تتطاير الصحف فلا يدري الإنسان ناقب الكتاب بيمينه أم بشماله، ويوم دومة تنصب الموازين ما يدري ترجع كفة الحسنات أم كفة السيئات، وإذا نصب الصراط لا يدري أيتجاوز أم يخلف مع الهالكين، فتعرض الصفوف ويأذن الله بالشفاعة ويأذن الله بالحساب، فيبدأ يوم عسير مقداره 50 ألف سنة، سأل سائلا بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة، مقداره 50 ألف سنة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون ولا يتكلمون، فكيف يكون حال المعارك؟ كيف سيكون حال، كيف سيكون حال أولئك الذين ما قدروا الله حق قدره؟ ومع شدة الموقف والأهوال، فإذا بصنف قدر الله حق قدره أظلهم الله في ظل عرشه في ذلك اليوم العظيم، أصناف تابعة يستدلون جبل الرحمن جبل عرش الرحمن الرحيم، فألا أنت منهم. قال الحسن البصري: كيف أنت بأقوام وقفوا على أقدامهم 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون، وبينما هم على ذلك الحال وقوف انجيار جهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجدونها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ منهم، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك جذورا سمعوا لها تغيظا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ. لو تركت على أهل المحشر لا تفعل برهم وفاجرهم. فلا إله إلا الله على يوم سيعرض فيه الصغير والكبير. أمرنا الله بالتقوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم، أمرنا الله بالتقوى والاستعداد لذلك اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة قريب عظيم يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمد حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تتقطع الأعصاب والأنساب تتقطع الأعصاب والأنساب. ثم يأمر الله بالحساب، فكيف أنت بمحكمة قاضي الملك الديان شعارها لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ترى قارئ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى سبك وقل. والله إنه حساب شديد ذلك الذي فليحاسب كل ذي الذرة والله إنه حساب شديد ذلك الذي فليحاسب كل ذي الذرة كالذي أدبرتها وتفوت فيها ستعرض عليك ذلك اليوم كالكلمة قلتها ونسيتها ستظهر عليك في ذلك اليوم كم من أعمال عبدتها أصبحت سبعا منزلا في ذلك اليوم فتعرض الصفوف ثم يبدأ الحساب. فتخيل الموقف إذا قيل سلام بن سلام سلام بن سلام استعد من الأرض والنقص تزيده لا ينادى عليك بين يدي الملك من ملك الدنيا لارتعدت فرائدك لو أمرت أن تقف بين يدي مسؤول لارتعدت فرائدك كيف أنت تقف بين يدي الذي ينام في قبضته والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل من الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سلام ابن سلام استعد الوقوف بين يدي الواحد الديان فتقود كل ملائكة من بين الصفوف والبشر كلهم ينظرون إليك وأنت لا تدري ماذا يعمل بك وما لا يسمع بك ولا تدري إلى أين يسير. أما الذين قدر الله حتى قدره فاسمع كيف يكون حسابهم. قال ابن عمر يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يعني سترة ثم يكرر يدي بنوبه. لا تذكر يوم صنعت كذا وكذا حتى إذا ظن العبد أنه فلت قال الله أرحم الراحمين فإني قد سترت لك في الدنيا لا هذا حال من أولئك الذين قدروا الله حتى قدره. قال فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيؤتى كتابه بيمينه فيخرج بين الملأ ضاحكا مسرورا ينادي بأعلى صوت الصائم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك كتابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. أما حالي الذين ما قدر الله حق قدره فإذا وقف بين يدي ربه وقرره الله بذنوبه قال له الله أبدي أما تستهي تعطاني أما تستهي تعطاني تختفي عن جميع الناس تعطاني. فينادي الله جل بعلاه بجباليته وملائكته يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي فيعطح كتابه بشماله فيعطح كتابه بشماله فيخرج بين الملائكة كثيرا كثيرا مقاطع الرأس يقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابي الأولياء يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فينادي الجبار بملائكته خذوا في الجنة ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسبكوا ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وفي الحج على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئين أتظن أن الموقف قد انتهى توضع الموازين وتوزن الأعمال دليل على عدل الله وحكمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة يوزن مع أعماله لا يزن عند الله سلاحه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوزن الأعمال حتى يعلم كل إنسان أين مكانته وقدر أعماله عند الله. الميزان عدل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيأتى برجل كما جاء في الحديث يأتى برجل فإذا بالسيئات مثل الجبال يأتى برجل في ذلك الموقف فإذا بالسيئات مثل الجبال حتى إذا ظن العبد أنه هلك قال الله لا ظن اليوم لا ظن اليوم هل لعبدي من بقية أعمال. فيقال باقية طاقة واحدة فيقول العبد الذي ظن انه ملك وما تصنع هذه البطاقة مع هذه الجبال من الأثم؟ وما تصنع بهذه البطاقة؟ لا تصنع هذه البطاقة مع هذه الجبال من الأثم؟ فيأتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيأتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فتوضع في كفه وجبال السيئات في كفه فتطيش لا إله إلا الله بالسيئات. فتطيش البطاقة بالسيئات فترجع كفتها ثلاث. فاعظم هذه الكلمة اعظم لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله وأنه لن ينجو في ذلك اليوم إلا أهل لا إله إلا الله. اتباع وتصديق وإقرار وتسليم وإخلاص لا إله إلا الله. فماذا تعني هذه الكلمة في حياتنا اليوم؟ هل تظن أن الموقف قد انتهى؟ لا زال البشر ينتقلون من موقف إلى موقف ومن شدة إلى شدة ومن هول إلى أفوال لا يدرون إلى الجنة أم إلى النار يكون المصير. فينسب الصراط ينسب الصراط أدق من الشعر واحد من السيف ويؤمر الناس بالمرور ويؤمر الناس بالمرور من تجاوز فإلى دار النعيم ومن سقط فإلى العذاب المقيم. فيعطى الناس نورا في ذلك اليوم حتى يتجاوز ذلك الصراط. فمنهم من نوره يسعى من بين يديه ومن خلفه ومنهم من يعطى نار كالجبل ومنهم من يعطى نار كالكوكب الدري ومنهم من يعطى نوره بين قدمه في اصبع ادمامه يجري مرة فيقدم قدما على الصراط ويجري مرة والكلاليب تتخطف الناس الى جهنم وبئس المصير. فناجي المسلم وناجي المخدوم ومكربس على وجهه جهنم والذي واقفا في نهاية الصراط يقول اللهم سلم اللهم سلم. فهل أعددت لذلك اليوم عدته؟ فهل أعددت لذلك اليوم عدته؟ اسمع من أحوال أولئك الذين قدر الله حق قدره فاستعدوا لذلك اليوم العظيم. بكى عبد الله بن رواحة يوما وهو مضطجع على فقد امرأته فبكت المؤمنة لبكائه فقال لها ما الذي يبكيك؟ قالت ما بكيت إلا لبكائك. فما الذي أبكاك؟ رعاك الله. قال تذكرت قول الجبار جل في علاه وإن منكم إلا واردها يعني وارد الصراط لا يدري إلى الجنة يأخذ به من النار. تذكرت الصراط وذلة الناس في ذلك اليوم العظيم فبكيت عندما تذكرت ذلك. فهل أبكانا مثل ذلك اليوم؟ يوم عظيم صوره الله فقال عن ذلك اليوم جل في علاه فيقول الإنسان أيضا ما مت لسوف أخرج حيا ما قدر الله حق قدره. ويقول الإنسان أيضا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لننزعن من كل شرعة أيهما شد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بواسطية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي من الذين اتقوا ونذر الظالمين فيه شكيدا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها شكيدا فهل نحن منهم؟ اسمع بعضا من صفاتهم في كتاب الله الذين يلتمدون كبائر الاثم والفواحش الا الذنب ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض فاذا انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فالمتقون هم الناجون في ذلك اليوم فهم على صلاتهم يحافظون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم لعذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلى أن قال في سياق الآيات والذين هم لأماناتهم عهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون هذه صفاتهم صفات الناجين صفات أولئك الذين قدر الله حق قدره سينتهي ذلك اليوم وسينقسم الناس إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في السعير من هو ذا الذي سيفوز فليهنئه ومن هو ذا الذي سيخسر فليعزه إنه فوز لا خسارة بعده وإنما خسارة لا فوز بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار جاء بالموت على صورة كبش أقرن أملح بين الجنة والنار ثم ينادى بأهل الجنة يا أهل الجنة تعرفون هذا فيسرائيلون وينظرون فيقولون نعم نعرفه هذا الموت ثم ينادى بأهل النار يا أهل النار تعرفون هذا فيسرائيلون وينظرون يقولون نعم نعرفه هذا الموت فيؤمر به فيذبح ثم ينادى بأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت ثم ينادى بأهل النار يا أهل النار خلود فلا موت فتأمل مقدار السعادة وتأمل مقدار الحسرة والندامة في قلوب الخاسرين ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصوت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وربيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون سبحان قسم الناس لا قسمهم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ليدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين والفريق الآخر وفيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا ما وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فكيف هو استعدادنا لذلك اليوم يوم يجمع الله الأولين ويجمع الآخرين كيف حال أولئك الذين قدر الله حق قدره وكيف حال أولئك الذين ما قدر الله حق قدره اتقوا الله عباد الله واستعدوا لذلك اليوم. قال الحسن البصري إن أقواما غرتهم الحياة الدنيا فخرجوا منها بلا رصيد من الحسنات يقولون إننا نحسن الظن بالله كذبوا ما قدر الله حق قدره يقولون إننا نحسن الظن بالله قال لو أحسن الظن لا أحسن العمل ولكنهم ما قدر الله حق قدره متى تنعرف قيمة العمر وقيمة الحياة إذا يستبنى التراب وفارقنا الأهل والأحباب يصيح هناك بأعلى الصوت رباه الجعون فلا يستجاب لنا أما عام الأوان أن نقدر الله حق قدره ونعلم أن الحياة مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي عند الله حقيرة اتقوا الله عباد الله ومن تقوى الله الاستعداد لذلك اليوم العظيم. اقرأوا القرآن أحبتي وتدبروا آياته ففيه آيات لو تنزلت على الجبال لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله من وفقه الله للاستعداد ولو علم الله خيرا بالفريق الآخر لا أسمعهم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر اذكروا الله يذكركم انصروا الله ينصركم اوصوا بعهد الله وفي بعهدكم حافظوا على اوامر الله يحفظكم في دينكم ودنياكم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم استر في ذلك اليوم عوراتنا وأمن في روعتنا، فقل في موازيننا، بيض في وجوهنا، دحضحنا فيه عن النار وأدخلنا فيه الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم وعلي شانهم وأصلح ولاة أمورهم وانصرهم يا قوي يا عزيز.